واسمع واسمع لرد بني اسرائيل بعد هذه المقالة، بعد هذه المقالة النيرة وهذه النصيحة المضيئة وهذا التذكير بالله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها، أبدا أكدوا عدم الدخول بل وأبدوا، إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيه، أي ما دام فيها الجبارون، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. واسمع لأكبر إساءة أدب في كلام قوم آمنوا بالله وبرسوله في زمانهم، اسمع لهم يقولون لموسى بمنتهى الجرأة والوقاحة وسوء الأدب: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هل يتصور هذا؟ هل تتصور هذه المقالة من قوم نجاهم الله ومن عليهم وجعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا؟ هل تتصور؟ فاذهب أنت وربك، وربك ربه أم رب الجميع أم رب الكل أم رب الوجود؟ إذا كأنهم شكوا في رسالة موسى، كأن الكلام يدل على شكهم في رسالة موسى. اذهب أنت وربك، كما قال فرعون له سابقا، قال فمن ربكما يا موسى، لم يقل فمن ربنا، فمن ربكما الذي تزعمون وجوده، اذهب أنت وربك، ولم يقول ربنا وربك، ربك أنت إن كنت رسولا وإن كان لك رب حق. أيضا من سوء الأدب وبشاعة المقالة أنهم قالوا اذهب أنت وربك، فنسبوا لله تبارك وتعالى الحركة والانتقال، اذهب أنت وربك أي وربك يذهب معك، وكأن الله تبارك وتعالى يذهب ويجيك، والحركة والانتقال لا تصح في ذات الله عز وجل المنزه عن المكان والزمان، المنزه عن الحركة والانتقال. ولذا كفرهم بعض العلماء، قالوا كفروا بهذه المقولة، كفروا بها لأنهم أجازوا على الله ما لا يصح ولا يجوز. وبعض الناس أراد أن يتلطف بهم فقال هم يقصدون اذهب أنت وربك يعينك، وربك يعينك. أيا كان فلا شك أن المقالة غاية في الجرأة والوقاحة وسوء الأذى والتمرد والعصيان، تمرد وعصيان. إنا لن ندخلها أبدا، قرار يقررونها، إنا لن ندخلها أبدا وربنا يأمرهم بالدخول، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهنا لجأ موسى إلى ربه، هو المستعان وعليه التكلاء. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي هارون، إذ كان موسى لا يثق إلا في أخيه، فقد أجابه الله تبارك وتعالى إلى طلبه وجعله نبيا وجعله له وزيرا وأيده به. وكان هارون طائعا لموسى بل أطوع له من بنانه. من هنا قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي لا أملك إلا أمر نفسي وأمر أخي. وقد يكون المعنى إني لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. والمسألة تتوقف على الإعراب، أهي في محل نصب أم في محل رفع؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي وأملكه، لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. فسأل بعض الناس أين الرجلان، أين الرجلين، لما قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قيل إجابة على ذلك إن موسى من كثرة ما رأى من بني إسرائيل، من كثرة ما عانى من عصيانهم وتمردهم، لم يثق في أحد إلا في أخيه، ولم يثق حتى في النقيبين اللذين حافظا على عهدهما. فربما الحفاظ اليوم والنقد في الغد. فكم رأى من تعنت اليهود، وكم رأى من بني إسرائيل، كم وكم. حتى إنه من رحمته ورأفته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم حين أسري بالمختار صلى الله عليه وسلم وعرج به فوق السحاب والمخار، وفرض الله تبارك وتعالى عليه في اليوم والليلة 50 صلاة، والتقى بموسى قال له موسى يا محمد إني قد جربت الأمم من قبلك وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. فقد لجأ موسى إلى ربه، الملجأ والملاذ. ولو أمره ربنا تبارك وتعالى أن يذهب منفردا لذهب، ولو أمره أن يقاتل هو وأخوه فقط لأجاب وسمع وأطاع، كما أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له ربنا تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نعم، لجأ موسى إلى الله، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق فصل. سأل موسى ربه أن يفصل بينه وبين قومه، بينه وبين الفسقة، إما فصلا في الدنيا وإما فصلا في العمل، فيعصمه ويعصم أخاه من العصيان الذي وقع فيه قومه، وإما طلب الفصل يوم القيامة، يوم الفصل، فلا يكون مع قومه الذين عصوا الله ورسوله في النار. فافرق بيننا، فاحكم، فافصل. من الفرق والفرقان القرآن الذي فرق بين الحق والباطل. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، دعاء تجيب في التو واللحظة. يتوقف الموقف بعد ذلك على الدعوة، تفرق بيننا. فإن كان الفصل في الدنيا فقد نجا موسى وهارون من التيه، اتحدث الفصل وعوقبهم بالتيه، ولم يكن موسى وهارون في التيه أبدا. وإن كان الفصل أي لا تجعلنا معهم في عصيانهم، فذاك أمر حدث باستمرار موسى وهارون على الطاعة والعصمة. وإن كان الأمر هو طلب الفصل في الآخرة فلا شك أن الله تبارك وتعالى يفصل يوم القيامة ويحكم يوم القيامة ويعطي كل إنسان ما يستحق. جاء رب الله تبارك وتعالى على موسى في التو واللحظة، قال أي قال الله تبارك وتعالى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عن القوم الفاسقين. في المصحف ترى ثلاث نقاط قبل 40 وثلاث نقاط بعد كلمة سنة. هذه النقاط قبل وبعد 40 سنة، قبلها ثلاث نقاط وبعدها ثلاث نقاط، يسمى في علم القراءات تعانق الوقف. بمعنى إذا وقفت هنا فلا يصح أن تقف هناك، وإن وقفت هناك فلا يصح أن تقف هنا. فالقراءة قال فإنها محرمة عليهم نقف 40 سنة يتيهون، ولا تقف بعد سنة، لا تكن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، خطأ في القراءة. وإن قلت فإنها محرمة عليهم 40 سنة ووقفت هنا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كالعلامات الأخرى صلي وقلي والجيم، الجيم جواز الوقف وجواز الوصل، صلي الوقف أو لا، صلي الوصل أو لا، أي أن تصل القراءة. لا ممنوع الوقف، لا تقف. ميم لازم الوقف، ولو وصل تغير المعنى وأخطأ. لما فعل ذلك؟ لأن المعنى يتغير، واسمع للمعنى في كلتا الحالتين. قال فإنها محرمة عليهم وقف، إذن فقد حرم الله تبارك وتعالى الأرض المقدسة عليهم إلى الأبد، إلى الأبد وإلى أن تقوم الساعة، على هؤلاء الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا، فأجابهم لمطلبهم، وأصبح التحريم تحريم منع وليس تحريم شرع. إذ التحريم قد يكون تحريم شرع، حرمت عليكم أمهاتكم، تحريم شرع، حرمت عليكم الميتة، تحريم شرع. هنا فإنها محرمة عليهم تحريم منع وليس تحريم شرع، لأن تحريم الشرع معناه أن تمتنع أنت بنفسك طاعة لله، أما تحريم المنع فهو حرمان من الله عز وجل الذي يملك أن يعطي ويمنح ويملك أن يأخذ ويمنح. قال فإنها محرمة عليه تحريم منع وإلى الأبد 40 سنة يتيهون في الأرض، إذن فقد حكم الله عليهم بالتيه 40 سنة 40 سنة 40 ظرف زمان، 40 سنة ظرف زمان للتحريم أو ظرف زمان للتيه. فإن قلت فإنها محرمة عليهم انتهى الكلام، حرمت ولن تحل لهم أبدا طالما كانوا أحياء. 40 سنة يتيهون في الأرض، حكم عليهم بالتيه 40 سنة. وإن قرأ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة أصبح التحريم والمنع لمدة 40 سنة فقط، وبعد 40 يدخلها من عاش منهم أو من بقي منهم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. إذن فالتحريم لمدة، مدة عبادتهم العجل حيث عبدوه 40 يوما عن كل يوم سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. التيه والتوهان، تاه يتيه ويتوه توها وتيها، تحير وتردد، وتوهه غيره حيره. والتيه الأرض المظلة، التيه الأرض المظلة التي يضل فيها السائر فلا يعرف أين يتوجه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الأرض، فكان يسيرون طوال الليل ويصبحون فإذا هم قد عادوا إلى مكانهم الأول. 40 سنة 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة حكم قاسي أبداً. أبدا. حكم فيه اللطف، لأن الله لو أراد أن يعاقبهم بحق لأهلكهم ولخسف بهم الأرض ولأغرقهم كما أغرق فرعون، أو سلط عليهم ريحا كما سلطها على عاد، لكنه حكم عليهم بالتيه فقط. وانظر إلى اللطف، أهو اللطف أم هي بركة وجود موسى وهارون؟ فالأرجح أن موسى وهارون كانا مع قومهم في التيه، ومات هارون في التيه. أما موت موسى فمختلف فيه، هل مات في التيه؟ وطلب من الله تبارك وتعالى أن ينقله رمية بحجر من بيت المقدس فنقل جسمه، أم مات بعدما دخل بيت المقدس؟ إذ من الثابت أنهم دخلوا بيت المقدس بعد ذلك، إما مع موسى وإما مع يوسع أحد النقيبين اللذين ثبت ولم ينقض العهد ونبئ وأصبح نبيا وأخبرهم موسى بذلك قبل موته. أيا كان، نحن نريد أن نتأمل ونتدبر في لطف الله تبارك وتعالى. لم يخسف بهم الأرض، لم يهلكهم، لم تأخذهم صاعقة من السماء، لم يرسل عليهم الطير الأبابيل. خسف بقارون لأنه قال إنما أوتيته على علم مني، على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. أغرق فرعون، سلط على عاد الريح الصرصر في أيام النحسات، فعل وفعل بثمود وبعاد، لكن الله حكم عليهم بالتيه فقط. لطف. أيضا في هذا التيه صحراء، صحراء قاحلة لا زرع ولا ضرع، من أين يأكلون ومن أين يشربون؟ فأنزل عليهم المن والسلوى. المن والسلوى، الطائر ينزل إليهم طواعية ويأخذوه ويأكلوه، لا يتعبون في صيده، لا مشقة في تحصيله، بل ينزل إليهم في حبورهم فيأخذوه ويأكلوه. وأنزل عليهم كذلك العسل، الشراب الطيب الطاهر الحلو، المن والسم. فكانوا يجدون المن على أغصان الأشواك والأشجار. أيضا كانوا يشربون من الحجر الذي يحمله موسى معه، فكلما عطش القوم ضرب الحجر بعصاه فانسلقت منه 12 عين، بجفت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، يأكلون ويشربون دون مشقة دون جهد. في الصحراء لا توجد ظلال، لا توجد البيوت، ولا توجد الأشجار الوارثة، فكيف يستظلون من حر الشمس 40 سنة؟ فكان الغمام يظللهم بالنهار، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. يظللهم ربنا تبارك وتعالى بالغمام في النهار، وينزل عليهم المن والسلوى، وفي الليل ماذا يفعلون؟ ينزل لهم ربنا من السماء عمودا من النور يضيء لهم طريقهم. لطف، أهو لطف بالعصاة أم لأنهم تابوا وتاب الله عليهم، أم لوجود موسى وهارون معهم وبركة الأنبياء لا شك فيها وبركة الصالحين كذلك؟ هذا من لطف الله تبارك وتعالى بهم 40 سنة يتلهون في الأرض، ويسرع عن موسى قائلا له فلا تأسى على القوم الفاسقين. أسيا يأسى أثم حزن، لا تحزن، وكأن موسى أصابه الحزن على قومه، هؤلاء الذين كلما جاءتهم النعمة قابلوها بالكفران ولم يقابلوها بالشكر والعزم. فلا تأس على القوم الفاسقين. ونسبهم ربنا تبارك وتعالى إلى الفسق. والفسق يطلق على العاصي بمعنى فسق أي خرج. فسقت الرطبة، إذا تفسخت الرطبة وخرجت من قشرتها يقال فسقت الرطبة. والخارج عن طاعة الله، خارج عن لباس التقوى، خارج عن لباس التقوى الذي رب أخبرنا به ربنا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالخارج عن طاعة الله كأنه خرج عن لباس التقوى كما خرجت الرطبة عن فشرتها، فيقال للخارج عن طاعة الله فتق. كما تطلق الكلمة أيضا على الكافر. من هنا نسبهم ربنا تبارك وتعالى للفسق، فهم إما فسقوا وإما كفروا، والأرجح أنهم فسقوا، لأنهم لو كفروا ما صاحبهم موسى، أو لو كانوا قد كفروا بمقالتهم اذهب أنت وربك فقاتلا فقد عادوا وهادوا وتابوا، كما عبدوا العجل وكفروا بعبادتهم العجل ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. فلا تأس على القوم الفاسقين. ضلوا في التيه. ومن الأقوال أنهم لم يدخلوها أبدا وماتوا جميعا في التيه ما عدا النقيبين وموسى، وأما هارون فمات في التيه. بل من جرائمهم حين مات هارون اتهموا موسى بقتله من جرائمهم. وقيل بل الذي دخل اولادهم بقياده يوشع من نبئ بعد موسى، او بقياده موسى. الامر في كل هذا لا يعنينا، فالقران ليس كتاب تاريخ، وانما يعنينا العظه وتهمنا العظه والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى كي نخرج بفائدة. ما هي فائدة القصة؟ أولا يسري ربنا تبارك وتعالى عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحزن من معاملة اليهود لك، إن كنت تأسى على نقضهم المواثيق والعهود، فانظر كيف فعلوا بنبيهم ورسولهم الذي بعث منهم والذي أجريت على يده المعجزات وجاءتهم على يده البركات. فإن كانوا فعلوا بموسى ذلك، إذن فما فعلوه معك لا يقاس بما فعلوه مع موسى. فالقصة تشريع وتسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا لابد أن القصة طالما هي في القرآن، وطالما يتعبد بتلاوتها، وطالما هي قائمة إلى أن تقوم الساعة، فهي عبرة وعبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى يعرفنا باليهود. ولو نظرت في القرآن لوجدت سيرة اليهود وذكر اليهود كثيرا ما تكررت، كثيرا ما تكرر. لم تتكرر قصة يوسف، هي مرة واحدة. تكررت قصة نوح في بعض المواضع، تكررت بعض القصص في بعض المواضع، لكن التأكيد والتكرير والحكاية عن بني إسرائيل في القرآن كثيرة كثيرة أكثر من غيرها مرارا. وكأن الله تبارك وتعالى يعلمنا بأن العدو الأبدي الأزلي هم اليهود، هم اليهود. لا تأمنوا لهم، لا تثقوا بعهودهم، لا تطمئنوا لمواثيقهم، فقد نقضوا المواثيق مع الله. حتى أنه قال لنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود الملعونون على لسان كل نبي إلى أن تقوم الساعة. لعنهم الله. ربنا تبارك وتعالى يحكي ويقول لعنهم الله. فهل يصح أن نأمن لهم؟ هل يصح أن نأمن لهم أو نثق في عهودهم ومواثيقهم بعد كل هذه الحكايات التي يحكيها أصدق القائلين عز وجل؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي يحكي لنا عن اليهود وعن مآسيهم وعن صيانهم وتمردهم ونقضهم للعهود وقتلهم الأنبياء واصطرائهم على الله وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف نثق فيهم؟ كيف نثق في عهودهم؟ كيف؟ أيها الأخ المسلم، أن تتسول السلام وأن تستجدي الأمان وأن تثق في الخائن الذي درج على الخيانة وورثها من أسلافه فأنت مسكين. ربنا تبارك وتعالى رسم لنا طريق السلام. إن كنتم تريدون السلام والأمان رسمه الله لنا حيث قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وقال: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فالسلام يأتي مع الخونة حين يرى الخائن أنك قوي تستطيع أن تؤدبه إذا لزم الأمر. أما أن يراك ضعيفا هزيلا متشتتا متفرقا ليس أمركم جميع، أمركم ليس واحد، أمم شتى متفرقون مختلفون متباغضون متباعدون، فكيف يعطيكم السلام ولما يعطيكم السلام؟ وأي سلام من هذا وهو يطعمك ويسقيك؟ أي سلام من هذا؟ أيها الأخ المسلم، الجهاد في سبيل الله مشروع إلى يوم القيامة، مأمور به إلى يوم القيامة، فرض كفاية إلى يوم القيامة، وقد يتحول من فرض الكفاية إلى فرض العين إذا لزم الأمر فيتعين الجهاد على الجميع. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: يوشك أن تتكأك عليكم الأمم كما تتكأك الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، سدس سكان العالم. صدقت يا رسول الله، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل رأيت السيل؟ هل رأيت النهر يجري؟ هل رأيت ماء الترعة يجري في أوقات الفيضان؟ هل رأيت ما يحمله الماء؟ قش قش وقذى وقذر، أشياء يحملها الماء على سطحه في جريانه لا قيمة لها ولا يبالي بها إنسان. هكذا الوصف: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فقطيع قش. ولا ينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فبعد أن حكى القرآن عن بني إسرائيل حكى عنهم تعنتهم، حكى عنهم سوء أدبهم، حكى عنهم مراجعتهم لموسى عليه السلام، يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة بني آدم. تلك القصة التي لم يعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من الوحي، وهي عندهم مكتوبة في التوراة استمرارا للتدليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قصة ابن آدم قصة أول جريمة ارتكبت في الأرض، قصة أول حسد حدث في الأرض، ولكنه ليس الأول في الوجود، فقد سبقه حسد إبليس بآدم. فأول جريمة ارتكبت في السماء كان سببها الحسد، فقد حسد إبليس آدم على تكريم الله له. وأول جريمة ارتكبت في الأرض كان سببها أيضا الحسد. آدم رزقه الله تبارك وتعالى بحواء، جعلت له سكنا وأنسا، وكانت كلما حملت ولدت توأما ذكرا وأنثى. وقد قضى الله تبارك وتعالى أن يتزوج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخر، ولا يتزوج من توأمته، ذلك قضاء الله. وحدث أن أراد آدم أن يزوج ابنه هابيل من توأمة أخيه هابيل، وأن يزوج هابيل من توأمة أخيه قابيل، فأطاع هابيل وانصاع لأمر أبيه ورفض قابيل، فقد كانت توأمته أجمل من الأخرى، أو هكذا زينت له نفسه. وحين وعظه أبوه لم يقتعد، وحين زجره لم ينزجر، فطلب منهما آدم أن يقربا قربانه، فأيهما قبل قربانه تزوج بمن يشاء. وكان هابيل صاحب غنم كما قيل، وكان قابيل صاحب ذبح، فقدم قابيل أسوأ ما عنده، وقدم هابيل أحسن ما عنده، فتقبل قربان هابيل. وعلامة القبول للقرابين في ذلك الوقت هو نزول نار بيضاء من السماء تأخذ القربان، تأكله أو تأخذه أو تخفيه فيتلاشى. تلك كانت العلامة، فتقبل قربان هابيل، ومع ذلك لم يرضى قابيل بحكم الله، وازداد غضبا وازداد حسدا لأخيه وقرر قتله. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قص عليهم نبأ خبر، والنبأ الخبر المؤكد، النبأ الخبر المؤكد الأكيد. نبأ ابني آدم بالحق أي بالصدق، حقيقة القصة. اتلوا عليهم هذا النبأ متلبسا بالحق بالصدق. إذ قربا قربان، القربان اسم لكل ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة أو صدقة أو حمس. وأصل الكلمة مصدر قربا، دنا من القرب. قربان فتقبل من أحدهم، كما قلنا نزلت نار بيضاء، وقيل في هذا شأن الكثير، مما قيل أنه قدم كبشا ثمينا سليما فنزلت النار البيضاء فأخذت فرفع إلى السماء، وهو الكبش الذي نزل فداء لإسماعيل، ففديناه بذبح عظيم. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. لجأ إلى حيلة العاجز القتل، التخلص من أخيه، صلة الرحم لا أثر لها في نفسه، أقرب الناس إليه وأحق الناس بمودته وأقرب الناس من صلته وأجدر الناس بدفع الأذى عنه، قال لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، وكأن الكلام فيه حذف اختصار بالحذف، وكأن حوارا قد دار بينهما. إنما يتقبل الله من المتقين، أي لما تقتل، وما السبب أو ما ذنبي في أن يقبل قرباني ولا يتقبل منك قربانا، ما ذنبي في هذا؟ وإنما ربنا تبارك وتعالى يتقبل الطاعة من الأتقياء. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن فعدم قبول قربانك هو أنك لست متقيا لله ولست من المتقين، ولا ذنب لي في هذا، فلما تحملني جريرة عملك وسوء نيتك؟ ثم يقول بعد ذلك: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أولا يتبين لنا من الآية أن الطاعة لها شرط في قبولها، ألا وهو تقوى الله عز وجل. والتقوى هنا يقصد بها تقوى الشرك وليس تقوى المعاصي. تقوى المعاصي بعد تقوى الشرك درجة ومنزلة عالية رفيعة، لكن الله يتقبل ممن اتقى الشرك، الموحد الذي ابتغى بعمله وجه الله. أيضا لما توقف هابيل عن الدفاع عن نفسه؟ هذه الآية اختلف فيها العلماء. لئن بسطت، وبسط اليد وبسط اللسان مده بالأذى، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والتعبير اللغوي ملفت للنظر، حيث القياس بعقولنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني فلن أبسط يدي إليك. فحين تغير الأسلوب ما أنا بباسط، وكأنه يتبرأ تماما من أن يوصف بذلك أو أن يرتكب ذلك، وأكد التبري بالباء، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فقال العلماء قالوا معنى ذلك أن الدفاع عن النفس لم يكن مشروعا في وقته، وعلى التقي أن يتقبل أن يظلم ولا يظلم، ولا يرفع يدا أو سيفا أو سلاحا في وجه أحد من الموحدين. ولم يشرع الدفاع عن نفسه إلا بعد ذلك. من هنا نفى عن نفسه بسط اليد للقتل. وقال بعضهم بل كان الدفاع عن النفس مشروعا، وإنما تحرد من القتل وتحرد من الإثم. ومعنى الكلام إن بدأت أنت ببسط يدك لقتلي لن أكون أنا البادئ، لن أكون أنا البادئ. وتم القتل وهو نائم، استغل الظالم نوم أخيه فشدخ رأسه بحجر. قيل هذا، وقيل كلام كثير في هذه الآية، حتى أنهم قالوا ونسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ذكره بالله، ذكره بصلة الرحم، سالمه، بين له الخوف من الله وهو الذي ردعه وهو السبب في عدم دفاعه عن نفسه، خشية أن يكون ظالما لأخيه، أو لم يكن الدفاع عن النفس قد شرع عندهم في ذلك الوقت، أو بمعنى إذ بدأت أنت فلم أكون أنا البادئ، معاني مختلفة. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. تبوء من البوء، والبوء الرجوع إلى المباءة، والمباءة المنزل، المباءة المنزل، باء يبوء رجع إلى المباءة، واستخدم اللفظ في كل رجوع وكل عودة. إني أريد أن تبوء فارجع بإسمي وإسمك. اسم القاتل معلوم، فما اسم القتيل؟ إني أريد أن تبوء باسمي، ما اسم القتيل؟ قال اسم القتيل المقدر فيما لو بسط يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال القتيل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالإشارة لهذا، إني أريد أن تبوء باسمي فيما لو بسطت إليك يدي لأقتلك. وقيل بل الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم ستزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصر، فإن لم تكن حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم. إني أريد أن تبوء بإثمي، أي تأخذ من سيئاتي فتطرح عليك. أما اسم القاتل فمعلوم، وهو القتل أو الإثم الذي من أجله لم يتقبل له قربان. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثم القتل، إثم التعدي أو الإثم السابق على القتل، فتكون من أصحاب النار. أصحاب النار كفار، هل معنى ذلك أن القاتل كان كافرا؟ قولان، والأرجح أنه لم يكن كافرا، لأنه لو كان كافرا ما تحرج الأخ القتيل من قتله، وإنما تحرج القتيل لأن الأخ كان موحدا. فكيف يقال ستكون من أصحاب النار، أي ستكون من أصحاب النار المدة التي قضى الله بها، أو قد كفر بعد القتل ستكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. تذكير تنبيه لم يجدي ولم ينفع، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. صاع يطوع سهل وانقاد، وطوعه غيره سهله، فطوعت له نفسه أي سهلت له وسولت له وزينت له وبدت أبدت له أن القتل سهل يسير، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا وخسر الآخرة وخسر أخاه وخسر صلة الرحم وخسر رضا الأب. إذ قيل أن القتل حينما حدث اغبرت الأرض واشتاكت الشجر، لم يكن بالشجر شوك، فخرج الشوك من الشجر واغبرت الأرض واسود الجو وحمضت الفواكه وكانت الوحوش تأنس لبني آدم تفرط، والطيور كذلك، وأحس آدم بهذا التغير فقال قد حدث في الأرض حدث، وبحث فوجد قابيل فسأله عن أخيه فأنكر، فرأى آدم أن قابيل قد اسود جلده وتغيرت شحنته، فقال إنك قتلت أخاك وإن دمه لينادي، لعن الله أرضا شربت دم هابيل. حين دعا باللعن آدم لعن الله أرضا شربت دم هابيل، لم تشرب الأرض دما من يومها وإلى أن تقوم الساعة. ولذا أي دم مدفوح على الأرض لا يمكن أن تشربه الأرض مهما كانت طبيعة الأرض، صلبة أو رخوة، ترابية أو طينية. من أجل هذا، من أجل هذه الدعوة لعن الله أرضا شربت دم هابيل. الغريب أن القاتل لم يفز بشيء، هل تزوج ممن كان يريد؟ أبدا. هل احتفظ بأخيه؟ أبدا. هل احتفظ برضا أبيه؟ أبدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين. أصبح من الخاسرين لكنه لم يجد ماذا يفعل بجثة أخيه، فهو أول ميت في الأرض، إذ لم يمت قبل هابيل أحد من بني هذا، أول ميت، ولم يكن الدفن معهودا، تحير فيه، وقيل أنه حمله على عنقه سنة يجوم به القصار لا يدري ماذا يفعل، قيل هذا. المهم أراد الله تبارك وتعالى أن يسن لنا الدفن، ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، ليريه الله أو ليريه الغراب. فبعث الله غرابا، قيل بعث الله غرابين، قتل أحدهما الآخر ثم حفر الأرض بمنقاره ورجليه فدفن القتيل، الغراب القتيل، وقيل بل مات ودفنه الغراب، وقيل كان يبحث ليضع طعاما له، والأرجح أن الغراب بحث في الأرض ليدفن زميله، وسنة الدفن في الغربان سارية حتى الآن، وهو الطير الوحيد الذي يدفن الموتى الغرب. سن الله الدفن للناس بهذا. حين رأى القاتل الغراب يتصرف شعر بالضآلة، شعر بالضآلة، شعر بالخزي، شعر بالعار، فهتف من أعماقه: يا ويلتى، أعدست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه أخي. فأصبح من النادي: يا ويلتى، الأصل يا ويلتي، واستخدمت الألف بدل ياء المتكلم، وكأنه ينادي على الويلة. والويل والويلة الهلاك والهلكة، ولا تقال الكلمة إلا عند وقوع الداهية العظمى والمصيبة الكبرى، وكأن المنادي أنزل الداهية منزلة من ينادى، فنادى عليها: تعالي، فهذا أوانك، تعالي. يا ويلتى، أعجزت، وقرئ بقراءة شاذة: أعجزت، أعجزت، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري، والمواراة الستر، فأواري سوءة أخي. الجثة أو الجيفة، السوءة ما يقبح النظر إليه، والسوءة تطلق على العورة. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. أي ندم وعلى أي شيء ندم؟ لو كان الندم على القتل لكانت توبة، فهل تاب الله عليه؟ أبدا أبدا. والدليل على عدم توبة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. فعلى أي شيء كان الندم؟ هنا قال بعض العلماء: ندم على القتل، ولكن الندم لم يستمر، وشرط قبول التوبة أن يستمر الندم على المعصية. فهو لم تستمر توبته أو لم يستمر ندمه. وقال بعضهم: بل الندم على فقد الأخ. وقال الآخرون: بل الندم على الوقت الذي ضاع وهو متحير ماذا يفعل في جثة أخيه، وكيف حمله وتحمل المشقة. وقيل الندم أنه لم يحصل على ما كان يريد، نادى على الهلك والهلاك: يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. وقيل إن القاتل حين تبرى منه أبوه وأمه وإخوته، وقيل ربنا رزق حواء بذكر سماه آدم هبة الله بدلا من القتيل، قيل هذا. قيل إنه ذهب في البرية وخالص الوحوش، وقيل في شأنه الكثير. ويعنينا من الأمر كله أن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن القتل لا يؤدي إلا إلى غضب الله، وأن القتل بغير حق لا يفيد القاتل، وأن القاتل لا يمكن أن يحصل على ثمرة من معصية، فما عند الله لا يدرك إلا بالطاعة، ما عند الله لا يدرك إلا بالطاعة، وأما المعصية فلا يمكن أن تحصل لصاحبها ما يريد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أو كما فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليبعد عن الجنة بعد أن ينظر إليها، أو ليدفع، إن الرجل ليدفع عن الجنة بعد أن ينظر إليها بمن محجمة، والمحجمة الإناء الصغير، بملء محجمة من دم مسلم بغير حق. وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، ولزوال السماء والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنا.